الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا سلمكم الله عند الجزء 19 من سورة الفرقان. تبدأ بسم الله يعني ما زال الكفار يذكر رب العزة عنهم طلب الآيات التي تعتبر عنت، ليس منها أو ليس المقصود بها الإيمان بالله عز وجل. ومنها طلب إنزال الملائكة أو رؤية رب العزة. قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وأن هذا يوم العذاب. الملائكة إذا جمعها رب العزة صفا صفا فهذا يوم الحساب. وأول ما تأتي الملائكة للإنسان عند الموت. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون. عند الموت، ثم في القبر سؤال ملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى العذاب فتسلمهم إلى خزنة جهنم فيعذبونهم، وحينئذ يتعوذون من الملائكة يقولون حجرا محجورا. كانوا هذا دعاءهم في الجاهلية، كان إذا خافوا من شيء قالوا حجرا محجورا حجرا محجورا، فظنوا أن هذا ينفعهم لكف الملائكة عنهم. لكن الملائكة جند الله عز وجل مرسلون بأمر الله عز وجل. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا باطلا مضمحلا. نعم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وهذا من باب استعمال أفعل تفضيل ليس على بابه، ليس من باب المقارنة. أفعل تفضيل خير وأفضل وأحسن، هذه تأتي للمقارنة، لكن هنا ليست من باب المقارنة. الطرف أهل الجنة هذا الخيرية المطلقة والنعيم الرغيد والعيش الهانئ، والطرف الآخر ليس فيه يعني عيش طيب، فلا مقارنة. نعم. من بعد ذكر أفضلية في طرف أحد الطرفين، مثل قول الله عز وجل في الأذان، عفوا في الأذان: الصلاة خير من النوم. فليس يعني أن الصلاة هنا النوم فاضل وخير والصلاة أفضل، لا خير في النوم في هذا الوقت، لا خير في النوم في هذا الوقت. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء تتشقق لنزول الرب عز وجل تنفطر وتنزل الملائكة، كل سماء ينزلون فيصفون ويحيطون بالأرض، إما صف واحد أو صفا صفا، صف تلو صف، صف تلو صف. نعم تمام. الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على كافرين عسيرا. مما يرتاح له القلب وتطمئن له النفس، ينشرح له الصدر، أن أضاف رب العزة الملك يومئذ لاسمه الرحمن، فتحل الرحمة والفضل لأهل الإيمان. نعم. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اخذني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يتخلى عنه يوم القيامة. نعم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك وأرسلناه تفصيلا. من الحكم أن القرآن نزل مفرق أن تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان أنه ينزل على حسب الوقائع حسب الحاجة، ورتلناه ترتيلا من باب تسهيل حفظه وتسهيل العمل به، الأحكام جاءت يعني بالتدريج، فيها مصالح دينية وفيها مصالح دنيوية. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا عارضوا به الحق رب العزة يبين أن هذه المعارضة باطلة. قرأت هذه الآية؟ يلا قرأ. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هو قال الشيخ في هذه الآية دليل، الشيخ السعدي قال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم أن يختار المناسبات، فيتكلم بما يليق لهذه المناسبة، هذا أرسخ لتقبل الناس وأقوى للتأثير فيهم. فكما أن رب العزة ينزل الحجج بحسب ما يحتاج إليه من الرد على الباطل، كذلك يجب على العالم أن يفعل ذلك وينظر للمواسم ويكلم الناس بما يفتح الله عز وجل لهذه المناسبة. كذلك فيه رد على المتكلفين من الجهمية. من أي وجه قال الشيخ؟ فيه رد على المتكلفين من الجهمية. اي نعم. قال من قولهم ان النصوص لها باطن ولها معنى غير الظاهر، هذا غير صحيح. لو كان نصوص القرآن لها معنى غير الظاهر لكان سلمكم الله لم يكن احسن تفسيرا. ما كان احسن تفسير لو واحد يكلمك الان ويقول لك تعال المسجد عندنا محاضرة، تعال عندنا محاضرة، بعد ذلك والله ما أقصد في المسجد الذي في بالك، أقصد كذا وكذا، وأقصد كذا وأقصد، وأقصد مسجد بمعنى الكنيسة، وأقصد بمسجد، هذا ما كلامه غير لائق يعني وما طيب يعني ل خطاب الناس به. فلما سمى رب العزة كتابه أنه أحسن تفسير، فمعنى هذا أن يخاطب الناس بما يعقلون. ورب العزة بين الآية والآية ومر علينا في كذا صورة يقول أفلا يعقلون أفلا يتفكروا أفلا يتدبرون. فلو كان معنى له معنى ما يفهمه إلا هؤلاء أهل التجهم الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل أو أهل التصوف الذين يقولون بالمنامات ويقولون جاءني الولي وقال طوفوا على هذا القبر وقدموا قربان ويتأولون كتاب الله عز وجل على التقرب للأولياء والذبح للأولياء ما كان يعني في نفع لعامة المسلمين. الحمد لله يقرأه الكبير والصغير وبعض المعاني لضعف اللغة العربية الناس صارت تستشكل صار الضعف في الناس ولا هو لسان عربي كان يسهل على الجميع. نعم كمل. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وهذا انذار كذلك سلمكم الله قررنا أفعل تفضيل أو أفضل تفضيل أفضل التفضيل ليس في الطرف الآخر منها شيء. كيف الوجه كيف الوجه يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. شر ليس معناه أن أهل الجنة في شر وهؤلاء أشر، لا، أهل الجنة في الخير والنعيم والحبور وهؤلاء في الشر، هذا معنى شر مكانا. نعم تم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. طبعا نحن نقرر ما يقرره العلم. قد يغاضبنا شخص إما عن هوى والعياذ بالله وإما عن جهل، إذا تكلمنا بالحق في فرقة من الفرق يغاضبنا شخص ويتعنت ونحن نحسن الظن به أنه ما يعرف هذه الطائفة على حقيقتها. فتكلمت مرة عن الإخوان المسلمين وبينت أن عندهم خروج على الحاكم عندهم فتن ويدعون تطبيق الشريعة وإنما مقصودهم الكرسي ليس إلا هذا. واضح واضح لمن تتبع سيرتهم من 50 و70 في السنة. وأصلا هذه الفرق ما ظهرت إلا مؤخرا، هذا صوفي هذا إخواني هذا شيعي هذا كذا وصوفية نقشبندي وقادياني و 60-70 فرقة والإخوان المسلمين هذا قطبي وهذا سروري وهذا كذا فرق شتى والشيعة كذلك فرق عشرية وزيدية وغير ذلك والخوارج هذا صفراوية وهذا عباضية وهذا كذا وكذا كل فرقة بما لديهم فرحون. ولا يجوز أن نقارن هؤلاء الفرق الذين انحرفوا عن طريق بين مستكثر انحراف والعياذ بالله عظيم وبين كذلك فرق أقرب للحق لكن عندها انحراف كذلك. فما نقارنهم بمن قالنا على مذهب السلف الصالح. صاحب الذي يقولك على مذهب السلف الصالح لما تقوله لم يفعل هذا أبو بكر وعمر يقولك صحيح نرجع نتوب إلى الله. أما ذاك مهما تأتي لو تقوله لم يفعل ذلك الصحابة يقولك الجماعة والجماعة والجماعة والجماعة وأي واحد ما يوالي الجماعة هو عدو له وأي واحد يعادي الجماعة ويبين عوارها وعيبها هو أعدى من اليهود والنصارى عندهم. بالعكس القرضاوي يقول خلافنا مع اليهود خلاف على أرض ليس على دين. يقرر ومرة يقرر خلافنا مع اليهود على دين، هكذا يعني فتاوى مضطربة ليست ثابتة حسب مصلحة جماعة الأخوان المسلمين وما تحتاجه الجماعة للتشهير. فلا أحد يعني يجعل في نفسه علينا شيء من تبيين الحق، إذا تمهل وانتظر سيتبصر بإذن الله كما تبصرنا نحن ولله الحمد سألنا وسألنا كل واحد مبدأ الطلب يبدأ يسأل إيش الجماعة إيش الأخطاء التي عندها هنا طيب، ويقرأ سنة سنتين ثلاث لا يهمه، لكن مقصوده الحق. نعم تمم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا من بين ذلك كثيرا وكلهم ضربنا لهم الأمثال وكلهم تدبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرته أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يستبدونك إلا هم والعذاب الذي بعث الله رسولا. وهذا الذي صدر منه هذا الكلام من أجهل الناس، كونه استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وغض الطرف عن الصفات العظيمة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، رجل العالم، رجل العالم سماه الشيخ السعدي، سمى النبي صلى الله عليه وسلم رجل العالم مما حباه الله عز وجل من الصفات الطيبة والعقل والعلم والشجاعة والكرم والرزانة ومحاسن الشيم والعفة ومكارم الأخلاق وكل خلق عظيم وفاضل، وابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل خلق ذميم، أبعد الناس عن هذه الأخلاق الجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان، أبدا ما كانت تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ربه. نعم. القصد المهم من استهزائهم ما كانوا عليه من التصلب للباطل ورد الحق وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كان يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون الذين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني لست عليهم بمسيطر. نعم. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعملون منهم إلا تزن عجبة من أضل سبيلا. هو قال الشيخ بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام تتبع راعيها وهاديها حتى يدخلها المأمن، ما تبقى في المهالك والمخاطر تسترشد، وهي في الآخرة أسلم عقبة، يعني من حيث أنها تكون تراب، وهذا مصير والعياذ بالله للنار، مصير الكافر للنار. نعم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ثانيا ثم جعل الشمس عليه دليلا. فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد قال يعرف بضده. نعم. ثم كل ما ارتفعت الشمس تقلص الظل، تقلص تقلص تقلص حتى يبلغ أدنى أو يتلاشى، ثم إذا اتجه للمشرق بدأ يزيد يزيد يزيد يزيد وهكذا. وهذا تحرك كذلك الشمس في تعاقب الليل والنهار، تغيب الشمس ظهر الليل، ظهر الشمس جاء النهار، وهذا فيه مصالح العباد، عناية من رب الأجل. نعم. وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من الحدث والخبث وفيه بركة من بركته، يحيي البلد الميت فيخرج رب العزة نباتات أصناف متنوعة. نعم. لنحيي به بلدة ميتا ونحيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد ضربناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا في كل. لكن الحكمة، حكمة رب العزة اقتضت أن يبعث رسول واحد في آخر الزمان لجميع البشر. نعم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق شيء، حاول أقصى جهدك وجاهدهم جهادا كبيرا، واقمع الباطل، ابذل جهدك في ذلك ولا تيأس من هدايتهم، لا تيأس من هدايتهم. نعم. يعني هذا مطلوب للداعية، أن يترفق حتى مع الفرق الأخرى، يترفق فيهم الملبس عليه ما يدري، وناس عاشوا هكذا في التشيع وبغض أهل السنة، وناس عاشوا هكذا يا أهاليهم أباهم يعبدون القبور يتقربون إليها، ملبس عليهم كثير منهم ما يعرفون، يظنون أن هذا الحق، فلا بد من الترفق بهم وهكذا. بل بعض من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كان ملبس عليهم، فلما ناظرهم ابن عباس كانوا 6,000، قيل أنه رجع منهم 4,000 شخص ولبس عليهم، يظنون أن هذا جهاد باطل، جهاد أهل الباطل وهكذا. فلا بد من الترفق بهم وبيان الحجة لهم بالتي هي أحسن. نعم. وهو الذي مرد البحر بهذا عقب مفرات وحال ريح مجاز وجعل بينهما الأرض فرضا هجرا مسيرا حاجزا حصينا بين البحر المالح والأنهار العذبة. نعم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أعداء لله هذه الأوثان، فالكافر عاونها وظاهرها على ربها، جعلها آلهة مع الله. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على العزيز الذي لا يمكن وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش قال الشيخ كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله تبارك 3 مرات، لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. وقال الشيخ وفي هذه السورة للاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه من الأحكام أو في الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمته، وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع مغفرته وواسع عدوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، ما هو مقتضى لتكرار كلمة تبارك. فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. والبروج سيأتينا تقرأ: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. البروج التي في السماء النجوم تعتبر كالبروج التي في الأرض حصن للبلد، كذلك النجوم تعتبر حصن للسماء، فيخرج منها شهاب يدحر الشياطين مسترق السماء. نعم تم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، هذا يخلف هذا وهذا يأتي بعد هذا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله عز وجل في كل وقت، فتغيير الأوقات مما يجدد النشاط، تغيير المكان كذلك مما يجدد النشاط، فيزداد في الأوقات شكر لله عز وجل، وهذه الأوقات تذكره بالوظائف، لأن لو كانت نمط واحد ربما ما تذكر وما فرق بين الأوقات، لكن فجر ظهر في شدة الحر، ثم عصر يصف الحرارة قليلا، ثم مغرب بداية الليل، ثم عشاء، ثم عندك نافلة قيام الليل وعندك نافلة الضحى وهكذا. ثم سلمكم الله، وصف رب العزة عباد الرحمن، لأن من صفاتهم أول صفة لهم العبودية، توحيد الألوهية، فوحدوا رب العزة وما أشركوا معه غيره، لا نبي مرسل ولا ملك. كذلك توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، قال الشيخ: وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا. لهذا أضافها إلى اسم الرحمن، أي آيات أضافها إلى اسم الرحمن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال من المنازل برحمة الله عز وجل. نعم. ثم سلمكم الله من صفاتهم أنهم يمشون في الأرض هونا، من صفاتهم أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة السيئة بالسيئة، إنما يقابلون السيئة بالحسنة، وهكذا ما يقابلون الجهل بجهل، يقابلون الجهل بدرئه والإعراض عنه. نعم تمام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني كالغريم في الملازمة، فلزموا جهنم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما أمسكوا بالشح، وكان بين ذلك قواما، إنفاقهم معتدل، لم يتركوا الواجبات من الزكوات وغير ذلك من وجوه الإنفاق الواجبة، وكذلك أعطوا الإنفاق المتطوع به. نعم تمم رحمك الله. يلقى أثاما، الأثام هو مضاعفة العذاب، وهؤلاء الزنا والقتلة والمشركون يستثنى القتلة والزنا بنصوص أخرى، بنصوص أخرى فلا يخلدون، أما الكافر فيعتبر إيش؟ من المخلدين في النار. هو قال الشيخ: فالشرك فيه سلمكم الله فساد الأديان، نص على هذه الثلاثة، الشرك والقتل والزنا، لأن الشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا إيش قال الشيخ فيه؟ فساد الأعراض، ثلاثة. نعم. إذا تنزل وعلم وعلى عمله الله فأولئك يبدل الله سيئات من حسنات. وين عبد الله المشيري؟ ما موجود؟ ها؟ متغيبة؟ يلا. وكان الله رؤوفا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نفس السيئات تبدل إلى حسنات، وكما ذكرنا لكم الحديث، تعرض الذنوب على العبد، فرب العزة يأمر بأن تبدل إلى حسنات، فيقول العبد: يا رب، طبعا صغائر الذنوب تعرض، يا رب هناك كبائر لا أراها، طبعا أن تعرض عليه الكبائر فتبدل إلى حسنات. نعم تمام. فليعلم أن توبته في غاية الكمال، تاب وعمل صالح، لأن الرجوع إلى الطريق الموصل إلى الله هو المطلوب، ففيه السعادة، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الدنيوية في حال توبة ورجوع إلى الله عز وجل، لا يجعل فيها شيء من الدنيا، أغراض فاسدة، أغراض دنيوية، فهذا فيه حث على تكميل التوبة والإتيان بها على أحسن الوجوه، على أحسن الوجوه. نعم. الزور في القول، الزور في الفعل، فلا يحضرون مجالس الزور، ويجتنبون جميع المجالس المشتملة على أقوال محرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوف في آيات الله والجدال بالباطل والغيبة والنميمة، كلها مجالس زور والعياذ بالله. فإذا كانوا لا يشهدون الزور فكونهم لا ينطقون به من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هو قال الشيخ: وشهادة الزور داخلة في قول الزور في هذه الآية دخولا أولويا. وإذا مروا باللغو مروا كرام، مروا كراما، كلام الذي لا خير فيه ولا ينتفع منه لا في دنيا ولا دين، فليس مقصودهم حتى إذا مروا ما قرب العزة قصدوا، لأن هذه المجالس ليست مقصودهم، لكن إن حصل مرور يمرون كرام. وقال الشيخ إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره مجالس له ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عن هذه المجالس، مجالس له التي لا ينتفع بها. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميانا. أنا أكون أجلس مع شخص فأحاول أن أتلطف مع الناس، لأن كل الناس لابد أن تراعي أحيانا تكلمهم في دنيا، لكن إن طال المجلس الكلام في الدنيا أجد في قلبي قسوة، فلا بد أن نقرأ شيء فوائد حديث كذا، ونستأنس أيما أنس إذا بدأنا نقرأ فوائد شرعية وفوائد الحديث. بعض الناس ما يشرب مستعد يتكلم في الدنيا سعادة طوال، هذا خطأ. نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. كتبت عليه دعاء مهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرناءنا من أصحاب وأقران وزوجات، تقر أعيننا بالذريات، ولا تقر الأعين إلا إذا اجتمعت بهم في الجنة، في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. وجعلنا للمتقين إماما، هذه أعلى الدرجات، أن يكون شخص قدوة في الدين، يوجه الناس للخير ويصبح قدوة لهم في أقواله وأفعاله، ويأتمرون بأمره ينتهون بنهيه، طبعا لأنه ينقل الشرع، ينقل الشرع. وكذلك سلمكم الله، لا يصل هذه المنزلة إلا بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال. نعم. إيش نقول؟ الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. وجعلنا المستقيم إماما، قال أئمة نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. أئمة نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا، من لم يكن له سلف خير فلم يكن له ورث وخلف خير. نعم. إذا حتى قال الشيخ أن هذا الجزاء من جنس العمل، لما علت همتهم جعل رب العزة له المنازل العالية، كل واحد حسب علو همته توفيق رب العزة له، بقدر ما تعلو همته لمقصد الآخرة بإذن الله ينال المنازل الأفضل والأعلى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، المنازل الرفيعة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، كيف يكون عالي عنك، كذلك أصحاب الغرف والمنازل العالية أهل الجنة هؤلاء ينظرون لهم هكذا. نسأل الله أن يجعل لنا رب العزة مثل هذه الغرف. نعم. إيش عبد الله المشري قال ذكرتم اسمي انا اسمعكم بالبث مثل عنك لكي تقرا. السلام عليكم. ايوه تنو قراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعمالهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية من آيات الاقتراح التي اقترحوها تحويل الصفا ذهب كذا كذا فظلت أعناقهم لها خاضعين لكن لا حاجة قال إلى ذلك ولا مصلحة فيه فإنه إذاك إذا نزلت الآيات مثل هذه لا نفع الإيمان لأن لم يكن إيمان عن غيب لم يكن إيمان عن غيب. نعم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا كانوا عنه معرضين. والله المستعان. نعم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذا جاء ربك موسى أهل القوم الظالمين أو فرعون ألا يتقون. أعاد رب العزة قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثني غيرها. أكثر قصة ذكرت في القرآن بعد قصة وقايا وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى عليه السلام لأنه قال صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة لأنها أعظم كتاب بعد القرآن الكريم. التوراة أعظم كتاب بعد القرآن الكريم لكن هؤلاء الطغاة حرفوا كتاب الله عز وجل التوراة. نعم. قصة موسى عليه السلام قصة عجيبة وأحوال يعني وعجيبة كذلك كيف جنين كان رب العزة أنقذه وتربى في بيت من هو يستعبد بني إسرائيل وكان يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم ثم قتل منهم نفس وهرب إلى مدين ثم رجع بعد ذلك وكلمه ربه ثم حصلت له بعد إغراق فرعون حالات وأمور مع بني إسرائيل. نعم. وأنت ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا على الكفر فهو أقر فرعون على نفسه بالكفر من حيث لا يدري من حيث لا يدري ثم كذلك. نعم تمم. عن غير الكفر ولا قصد مني إنما ضلال وسفة فاستغفرت ربي استغفرت ربي وتاب الله عز وجل علي. نعم. تفرق منكم لما خفتكم فهذا ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وإيش هذه النعمة التي تذكرني بها وتتمنى علي بها مقابل أنك عبدت شعب كامل جعلتهم رقيق وأسمتهم شر أنواع العذاب وتقتل من شئت منهم وهذا دهور استمر وسنين. نعم يعني وكونك ربيت يعني طفل بعد على غير كرم منك الحاح من زوجه الحاح من زوجه. نعم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما كنتم موقنين قال لمن حمله الا تستمعون قال ربكم ورب اعمالكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما من سائر المخلوقات رب المشرق والمغرب وما بينهما ما بينهما مخلوقات كثيرة إن كنتم تعقلون فما بالكم تتجاهلون. أن ما أخاطبكم به وفي ما قال الشيخ وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنتم أولى به حيث أنكرتم استحقاق ورب هذه المخلوقات العظيمة للألوهية والعبودية والخضوع والخشوع. نعم فأنتم أولى بهذا الوصف بالجنون. نعم قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلن من المسجونين قال أولو جئت بشيء قال وهذا من لطف الله عز وجل أنهم هم طلبوا جمع السحرة من أجل أن يشهد أهل الصنعة بصدق موسى وما يبقى بعد ذلك لأحد حجة. إذا شهد أهل الصنعة لأحد بالمهارة في شيء فليس لغيرهم أن ينكروا ذلك. شهد أهل العلم لرجل بالتقدم في العلم ليس لعوام الناس أن ينفوا عنه ذلك. الآن الحمد لله الشيخ ابن عثيمين مشهود له بين أهل العلم بالتقدم في العلم في الفقه والتفسير وهكذا وحصل له قبول بين المسلمين أشرطته والله الحمد في كل مكان يسمعها المبتدئ والذي هو منتهي في العلم كلهم ينتفعون من أشرطته. كذلك الشيخ الألباني حفظه الله كل الناس الآن سنيهم وبدعيهم من التزم بأهل السنة والجماعة ومن يعني لجأ أو تعصب لحزب كلهم صححوا الألباني ضعفوا الألباني صححوا الألباني ضعفوا الألباني. وكذلك الشيخ بن باز وكذلك على قيد الحياة الشيخ العباد الآن والفوزان وغيرهم من مشايخ السنة وجدت خصومة في الواتساب الآن بين طلاب علم على شخص أقول والله هؤلاء الناس شيء عجيب يعني. وما يكتفون بالمشايخ الكبار. المفروض أن يراجعوا دائما ويلتزموا بمراجعة المشايخ الكبار. كل أحد عنده شبهة يرجع الحمد لله المشايخ متوافرون وهم أعمارهم ما بين 70 وبعضهم دخل في 80 ويعتبرون مرجع. إذا ما كان لنا مرجع سواء في أهل العلم أو في الحكومة ما عندنا وما التزمنا بالأدب مع أولياء الأمور علماء أو أمراء ما نكون يعني أناس أهل فلاح. الفلاح في الالتزام إيش؟ الوحدة. والوحدة تكون بالرجوع لأهل العلم وبالرجوع للأمراء. نعم تمام. حتى في نطقهم لم يوفقوا، ما قالوا لعلنا نتبع الحق أو المحق، لما قالوا لعلنا نتبع السحرة معناته أضمروا تكذيب موسى تماما سواء غلب أو غلب. أسسوا هذا. نعم كمل. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لكم موسى أنتم لا تنصرون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه وتركوا اللجوء إلى الرب ذا الصفات والأسماء الحسنى الكامل من كل وجه. نعم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا يا ضيف إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نعم أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لا ضير لا نبالي لا نبالي. فرب العزة ثبت هؤلاء على الإيمان. طبعا ما زال فرعون وقومه استمروا على الكفر وكل ما تأتيهم آية يأتون لموسى عليه السلام يعيدونه بالإيمان وأنهم يتركون بني إسرائيل ليخرجوا معه ثم يرجعون إلى باطلهم. نعم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنهم متبعون فأرسل معهم بشباب حاشرين إن هؤلاء لشمة قريبون وإنهم لنا لغرامون وإنا جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ذكرني بحديث لا نعم ما من أما الناس وهم له كارهون. كيف حديث أو في نهي لا لا لا كذا لم ترفع صلاته ثلاثة لا تقبل لهم صلاة كانوا ثلاثة وإمام قوم وهم له كارهون. إمام قوم طالب الصلاة ما بالك لشخص شعب كامل لا يريد حاكم، كلهم يعني ويذهب وينزل عليهم القنابل وغير ذلك، ومن يريده إنما لمصالح دنيوية. في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يذم شخص يتقدم والناس لا يريدونه، لكن الدنيا تعمي وتصب. نعم. يعني في فراعنة في الزمن هذا، فراعنة، فرعون ما مات، ما زال فراعنة موجودين، نسأل الله لا يكثرهم. فأتبعوهم مشرقين وقت شروق الشمس، لما خرج وقت شروق الشمس يعني موسى وفرعون وجنوده أتبعوا موسى عليه السلام وقومه. نعم. قال هذا البحر العظيم أمره رب العزة موسى أن يضربه بعصا، آية من آيات الله عز وجل. فقيل لأنه صار فيه 12 طريقا على عدد أسباب بني إسرائيل، وكل فرقة دخلت في طريق. فلما جاء فرعون ووجدهم قد سلكوا الطرق لحقهم، وموسى عليه السلام لم يضرب البحر حتى انتصف فرعون وجنوده وسط الماء، وكان كل فرق كالطود العظيم الجبل العظيم، فانضم عليهم مع ذلك واغلقوا. نعم. تمام. ايش اي نعم آية امامه كذلك ولابن يسلم آيات قبل ذلك. نعم. فرعون قومه قربناهم أجلفنا. نعم. من أما قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز تركوعه. من أما قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز تركوعه. صحح الشيخ الألباني في الصحيحة. نعم. تمام. قالوا لنا هذا كذلك يفعلون. قال فإنما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وآلهتكم لا تفعل شيء من ذلك. نعم. والذي يرفع أي يوم من خطيئتي يوم الدين علما كثيرا أعرف علما كثيرا أعرف بالأحكام والحلال والحرام وأحكم به بين الأنام وألحقني بالصالحين من إخواني الأنبياء. فاستجاب الله عز وجل له. نعم. ثناء صدق مستمر إلى آخر الدار. فأهل الإيمان يثنون على إبراهيم ويصلون عليه. نعم. وجعلني ورثة جنة النعيم وارثني الله. فلما لم يكن من أهل الاصطفاء أبوه وليس من أهل الجنة رب العزة ما استجاب لنبي إبراهيم في هذه الدعوة آذر كان من أصحاب النار. ولا تخزني يوم يبعثون يلقى أباه آذر وعلى وجه آذر قترة يقول يا بني اليوم لا أعصيك في رواية خذ بضبعي لا تتركني يعني للعذاب. فيدعو إبراهيم عليه السلام ربه فيقال انظر تحتك فإذا هو بذيخ متلطخ بنتنه ذكر الضبع فيرمى بقوائمه في النار. نعم ولا تخزني يوم يبعثون. نعم القلب السليم معناه الذي سليم من الشرك وسليم من الشك وسليم من محبة الشر وسليم من الإصرار على البدع والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها. إيش أضدادها؟ توحيد الإخلاص العلم اليقين. إيش كذلك؟ حب الطاعة ها؟ محبة الخير وغير ذلك. نعم تم قربت. نعم استعدت بجميع ما فيها من العذاب. نعم وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو يستنصرون فكبكبوا فيها هم الغالبون وجنود إبليس أجمعون قالوا رب فينا يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا ضريح حميم فلو أنزلنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين يعني جميعهم لأن تكذيب نوح تكذيب لجميع الرسل المرسلين. كذبت قوم نوح للمرسلين يعني جميع الرسل مع أنهم كذبوا نوح لأن تكذيب رسول واحد يعتبر تكذيب لجميع الرسل. نعم يعني أخوهم في النسب. نعم ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعهم الأعلون وليسوا أراذل. خيار الخلق أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة وأن الأرذل من سلب خاصية عقله فصار يعبد الأحجار ويعبد الأشجار وغير ذلك صار ذله لغير الله. نعم قال وما علم ما كانوا يعلمون في كتابهم إلا على ربي يشركون وما أنا بمعلمهم به إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرسلين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أهلك الباغي منا. نعم فأنجينا قوما معهم في المسجد مشحون ثم أغرقنا بعض الباغين. معنى أن هذه السفينة ازدحمت بمن كان مع موسى لأنها حمل معها كثير من المخلوقات والحيوانات. نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون كل الرسل يخاطبون أقوامهم بتلطف ألا تتقون حتى ما يقول تقل ألا تتقون كالذي يعرض الشيء عليه نعم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سبحان الله بعض الناس منظره يدل على أنه مستعد للهجوم على الناصح أبدا يعني تتخوف من أن تناصحه فلا بد على الناصح يتلطف وأنت لو أتيت بالتلطف يهاجمك وربما يتمرد في الباطن الآن ربما ما مظهر باطله وكاتب لكن بعد ذلك ربما ما يأتي المسجد فمثل هذا لا بد أن تنظر للمصلحة مصلحة البقاء في المسجد ربما اللي إذا كانت بدعته بدعة عظيمة المهم المناصحة لابد تكون لها مكان وتعرف الشخص طبيعته ولو جئت لها بالعرض وأنك نصحت فلان بعض الناس بطريقة غير مباشرة توجه له النصيحة لعله يفهم هذا جيد إذا علمت أنه رجل مهاجم طيب تمم مدخل بين جبلين ريع مدخل بين جبلين نعم بركا ومجابي للحياة بركا ومجابي للحياة نعم فما يصلح الشخص يؤسس دنيا كأنه يعيش فيها أبدا يبني القصور وكأنه لن يفارقها ما ينبغي لعلكم تخلدون هذه الأمور والاهتمام بالدنيا هل أنتم خالدون فيها الشخص يبني على قدر حاجته وهكذا نعم ايش ابن عمر ايوه اي نعم حديث عبد الله بن عمر قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اطين جدار لي اصلح جدار انا وامي قال يا عبد الله ان الامر اعجل من ذلك يا عبد الله ان الامر اعجل من ذلك والتطين عادة رأيته أنا في السودان وفي اليمن التطين شيء زائد للإصلاح إعطاء الجدار يعني طبقة أخرى من الطين تجميلية أو إذا وها يزيدونه طين كذلك إذا وها يزيدونه طين فقال له ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن إصلاح جداره لكن أخبره أن الأمر أعجل من ذلك كالموعظة الأمر أعجل من ذلك وابن عمر علم حق مقدار الدنيا لذلك قال بنيت بيتا ما أعانني عليه أحد من خلق الله تصور بيت يبني شخص واحد لوحده ايش سيكون هذا طيب تم فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الذين مسكم بما تعلمون امسكم من عمل وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم فمدكم بانعام وبنين ما قال واولاد بنين افضل الصنفين ابناء ذكور الكل يتمنى لابن الذكر بنين وهذا من نعمة الله عليهم وما ذلك جحدوا نعم ايش قالوا يعني الجميع على حد سواء عندنا. وهذا غاية في العتو، شخص يرد الموعظة فصارت مواعظ الله عز وجل التي تذيب الجبال وتتصدى على الأفئدة لا تؤثر في قلوب هؤلاء. نعم، ليش قالوا كذلك؟ إن هذا هذه أحوال الناس قبلنا، تارى يستغنون وتارى يفقرون، هذا يموت وهذا يحيا، أحوال الدهر، ليس يقصدون لله عز وجل أمر فيها. نعم، إنكار للبعث. نعم، هو قال الشيخ وما كنا معذبين بمعذبين، يعني على فرض أن هناك بعث فلن نكون من المعذبين، سنكون من المنعمين على فرض، تنزلا يا أيها النبي معك تنزلا، هكذا يقولون. نعم، قوم ثمود مدائنهم الحجر، الحجر من أرض الحجاز. نعم، قوم صالح، هم ثبود نبيهم صالح. نعم، أي نضيف كثير. نعم، يعني بحذق، بحذق، بمهارة وحذق. نعم، صوروا بيوتهم في الجبال، صوروها لها تزيين وكذا كالأبواب هذه، يعني لها تزيين من الخارج، بيوتهم مصورة. نعم، يعني ايش تمام، لعل المقصود التسعة، تسعة رهط، حتى وصفوا بأنهم أهل فساد وليس عندهم إصلاح. الكافر أحيانا عنده صلاح، يذكر بالصلاح، يصلح أرض، يصلح كذا، ربما يتصدق، أما هؤلاء من وصفهم أن لا صلاح فيهم، إفساد فقط. نعم، وقال تخرج من صخرة صماء آية ولا مانع، قال من ذلك أن نتبع المفسرين في ذلك، ترونها تخرج بقدرة الله عز وجل. نعم، كذلك من كونها آية لها شرب، تشرب من البئر ومن الغد أنتم تشربون، واليوم الذي لا تشربون من البئر تشربون من لبنها وتكفيكم. نعم، نادمين نادمين نادمين لمن لم يكن من أهل التوبة، فيطلق عليه نادم، نادم لما ناله من العذاب. نعم، قالوا لئن لم تنته يا موسى لننجينك. المبغضين. الباقين في العذاب. أصحاب البساتين الملتفة أصحاب مدين كذبوا نبيا شعيب. نعم. بالميزان العادل. نعم. الخليقة الأولين. نعم. فكيف يكذبون شعيب الذي رزقه رب العزة الفصاحة حتى لقب بخطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي أحسن. نعم. قطع عذاب تستأصلنا. نعم. يعني أنا ناصح وعلي بلاغكم وحسابكم عند الله ويحصي أعمالكم. نعم. السحابة. نعم. يعني لا تتصور مدى عظمته ما دام رب العزة يسميه عظيم فما نستطيع نتصور مقدار هذا العذاب. عظيم عظيم عظيم. نعم. يعني أنزله فاطر الأرض والسماوات المربي جميع العالم العلوي والسفلي وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم. نعم. نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنكرين لله عربي المبين وإنه في كتب الأولين. يعني بشرت به كتب سماوية قبلك. نعم. صدقته. نعم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء انتهى إليهم العلم صاروا أعلم الناس. ايش عندكم وهم اهل ايش الصنف وهم اهل الصنف عندكم آية رقم 197 وهم اهل الصنف وهم اهل الصنف فان كل شيء يحصل به اتباع يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية فيكون قولهم حجة على غيرهم كما أن السحرة صدقوا موسى فكان المفروض يكون قولهم حجة ولا يكذبونهم لأنهم أهل الخبرة قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف اختصاص قد يكونون أهل الصنف اختصوا بصنف العلم قد يكون. نعم. ولو نزلناه اي نعم قال الشيخ ذلك. نعم. تم فلو جاء بلسان عجمي بدل لسان عربي قالوا ما نفقه ما يقول هذا عجمي طيب المفروض تحمدون الله عز وجل أن جاء بلسان عربي مبين أصح الألسنة وأوضح اللغة بيانا وأعلى المعاني فيها فالحجة قائمة على العرب أكثر من مما هي قائمة على غيرهم. ليس معنى هذا أن الحجة غير قائمة، لأن ما في الآن لغة إلا وهناك دعاء بلغتهم، لكن أهل اللغة العربية أكثر حجة عليهم لأن القرآن بلغتهم. نعم. أدخلنا التكذيب حتى وصل أعماق قلوبهم، مثل الإبرة الخيط يشك في الإبرة، فدخل التكذيب في قلوبهم بسبب بغيهم. نعم. يعني لا يليق بحالهم ولا يناسبهم شياطين أن ينزلوا بهذا القرآن يعني الطيب، والشياطين أهل خبث. نعم. وما ينظرهم وما يسمعهم إنهم عن السمع لمعدون، أبعدوا وعدت لهم الشهب فما يسمعون شيء من القرآن. ثم أن الذي ينزل به جبريل أقوى الملائكة، تفر منه الشياطين يخافون منه. نعم. فلا تدع مع الله إلها آخر تكون من المعتدين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الصفا: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سألوني ما لما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. قام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بلين جانبك، تلطف معهم في القول وتودد، تتحبب إليهم، حسن أخلاقك معهم بالإحسان إليهم، تجاوز عن مخطئهم وهكذا. فهل يليق بعد هذا بالمؤمن أن يكون شرس الأخلاق مع المسلمين وشديد الشكيمة غليظ القلب؟ فلا بد من التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يمقته الخلق، يتحببون يحبهم ويحبونه وهكذا، يكون سهل لين. نعم. فإن عصوك لا تترك اللين، لكن تبرى من هذا الخطأ ولا تتابعهم عليه، لكن ابقى في اللين، ابقى في اللين، وصف جناحك. نعم. فدون التوكل على الله ما يستطيع شخص أن يقوم بالطاعة. ثم رب العزة أخبر أنه يراه خاصة في أعظم ركن في الصلاة وهو السجود، أقرب ما يقول عنه من ربي وهو ساجد. نعم. من يقرأ؟ وين مسعود؟ تعال، ما تستطيع؟ ألا مولود؟ وين أنا؟ تعال يلا تمم تمم تمم الصورة وأعطوا بعدين. هل أنبئكم على أن تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم بالقول السمع وأكثرهم كاذبون؟ يسترقون هنا السماء، وكما ذكرنا أنهم يعني يرتقي بعضهم على بعض هكذا، من السماء بدد أصابعه وأمالها حتى يصلوا للسماء العيوب، فيسترقون السماء، ملائكة تتناقل الوحي، فإذا أخذوا شيء من الوحي قذفه هكذا أحدهم للآخر فربما أدركهم الشهاب وربما قذفوه في قلب الكاهن فيكذب معه 100 كذبة أكثرهم كاذبون. لذا هؤلاء الذين الرقاة يتعاملون مع الجن على خطر وشر عظيم والعياذ بالله، يجمع الناس هكذا ويكون عنده شخص دائما يستحضر الجني، دعا أنه أمير قبيلة في الجن فيقول أخبرني من فيهم وأطردهم من أجسادهم، يستعين بالجن وما يدري المسكين أن هذا عنده مقصود آخر الجني هذا، يستدرجه ويرضيه ويتلطف معه وربما يخدمه حتى إذا تمكن منه علم. أكثرهم كاذبون، أنت ما ترى وجهه وكيف تعرف كاذب أم صادق هذا الجني حتى تستعين بهم. نعم يعني وادي الغزل وادي الشجاعة وادي كذا وادي، فتظن أن هذا الشاعر أشجع إنسان على وجه الأرض وهو أجبن شخص، وهكذا يتمادحون وأكثر يعني شعرهم كذب. نعم يعني طاردت القبيلة الفلانية لوحدي وهجمت على، الآن ربما يقول هجمت على إسرائيل لوحدي، وهكذا هو لا راح ولا جاء. نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهؤلاء شعراء أهل إيمان وقع الإيمان في قلوبهم، وما أكثر من الشعر، ولما يقولون الشعر يقولونه لنصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني سلمكم الله فيها القرآن أفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق، آيات تدل على الأخبار الصادقة، الأوامر الحسنة والنواهي عن كل عمل وخيم سيء قبيح وخلق ذميم، آيات بلغت بالوضوح مبلغ عظيم، بصائر نيرة للناس كالشمس للأبصار، آيات دلت على الإيمان دعت للوصول إلى الإيمان، أخبرت بالغيوب الماضية والمستقبل كذلك، آيات دعت إلى معرفة الرب، رب العزة تعرف على عباده بأسماء الحسنى وصفاته العليا في هذا القرآن وأفعاله الكاملة وحكمته العادلة، آيات عرفتنا رسل رب العزة وأوليائه وكيف أن رب العزة نصرهم، وهكذا آيات عظيمة. نعم حائرين مترددين. نعم تمام أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة هم الذين أشد. نعم تمام وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم يعني أبصرت نارا. نعم يعني تستدفئون. نعم فلما جاء أهل مدين بورث من في النار ناداه رب العزة أن هذا محل مقدس، الوادي المقدس. نعم. يا من لا إنكم عن الله العزيز الحكيم وأوسع قام فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مضرا ولم أعقل يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. جان ذكر الحيات سريع الحركة عظيمة مع سرعة الحياة التي هي الصغيرة. نعم. إلا ما أخذ ثم بدل من بعد الظهور من بين حكم الرحيم. استثناء منقطع، لكن يخاف من ظلم، من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فهذا محل الخوف والوحشة بسبب ما وقع منه من الظلم. أما المرسلون ليس عليهم وحشة لأنهم لم يظلموا، وإذا أخطأوا تابوا وتاب الله عز وجل عليهم. نعم. ومع ذلك من ظلم نفسه ظلم نفسه، فرب العزة أبواب التوبة مفتوحة. تسع آيات القمل والضفادع والدم آيات، والرجس كذلك الطاعون والغرق، وهكذا آيات تسع. نعم. صارت لهم أسوأ عاقبة. نعم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. علما، تنكير يدل على أنه علم واسع داود وسليمان عليه السلام. نعم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علم بنا ما خلق الطير ومؤمنا من كل شيء يعني أن داود وسليمان من أفاضل الأنبياء، وإن كانوا دون أولي العزم لكن لهم منزل عالي عند رب العزة. هذا عنوان السعادة، أن العبد يكون شاكر لأنعم الله عز وجل، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر. نعم. وأوتينا من كل شيء أعطانا رب العزة مما يعني يعظم فيه ملكنا، ونقهر الكفرة وتعظم السلطنة. وهب لي ملكا، قال الله عز وجل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومما أعطاه رب العزة أنه أقدره على إعمال وإخضاع الشياطين، شياطين الجن. نعم. فكانوا يعملون له. نعم. حتى إذا أتوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. آية رقم كم؟ 17. فيعني حشروا فهم يوزعون، يعني يرجع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم بحيث ينتظم السير. هذا يدل على أن جنوده يعني جند كثر، حتى لما يمرون على مثل وادي تخاف النمل، ف فهذه النملة حذرت قومها وأن قادم عليكم ليس يعني جند عاديين، سليمان وجنوده، وهم ليس عندهم مقصد للفساد ولا لإهلاك أحد وقتل أحد، لكن ربما يقتلونكم من غير أن يشعروا. وسمع صوتها وهي تصرخ. الشيخ قال وهذه آية من آيات الله عز وجل أن هذه النملة أسمعت كل من فل في الوادي، أو أن كل نملة أو نمل يخبر الذي بجواره وانتشر الخبر أنكم في خطر. ونصيحتي لكم تقول أن كل واحد يدخل مسكنه. مساكن النمل قوية وتحاول دائما أن تجعله بعيد عن الأمطار. تعرفون كيف تصنع بيوتاتها النمل. أردت اليوم أن أنظر أنا أفعل لكن ما وجدت فرصة. أزعج نملة فأنظر كيف الإزعاج هذا يصل لبقية النمل. أنت لما تزعج بها تنظر كل النمل ينزعج وحاول يبحث عن مصدر الخطر، يبحث عن مصدر الخطر. طيب النمل مملكة عجيبة. واعتذرت لهم، اعتذرت، أمرت إيش نقول أربع أمور هي فعلت. إيش فعلت؟ أمرت، ها يا أيها النمل، ناجت، ناجت، دخلوا أمر مساكنكم. وهنا لا يحطمنكم إيش هذا؟ صيغة إيش؟ تحذير. وهم لا يشعرون، اعتذار، اعتذار في جملة قصيرة. فلما توقف فتبسم ضاحكا من قولها سليمان. وهذه آية لسليمان عليه السلام أنه يعرف إيش لغة النمل. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل هذه الآية؟ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الجمل يخبرني ويشكي أنك تذئبه، تذئبه، تتعبه، مسكين. فطبعا التبسم هذا ليس فيه قهقه كفعل أهل السفه، لا، يتبسم من نعمة الله عز وجل عليه أن فهم لغة هؤلاء النمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه تبسم. تقول عائشة ما كنت نعم لأرى، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني ما يفتح فاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أترى، لا، أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. مرة ضحك حتى بدت نواجذه، بدت نواجذه. نعم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم، تمم. وهذا من حزم سليمان عليه السلام أنه يتفقد جنوده، حتى الطيور ما تركهم، تفقدهم. ومن قدرة الله عز وجل أن أعطاه معرفة من نقص من جنوده. هدهد إيش يكون أمام الطيور الكثيرة؟ لكن سليمان وضع احتمال عليه السلام. نعم، ما لي لا أرى الهدهد حاضرا، لم أرى بين هذه الجنود الكثيرة، أم هو كان من الغائبين؟ أحد أمرين لا ثالث لهما. نعم، يعني كأن سليمان عليه السلام يبلغ بمن مات منهم، بمن كذا، كله عنده إيش؟ معلوم، فما فيه إلا أن أنا ما انتبهت له أو هو غائب. ويدل على قوة سليمان أن الهدهد لم يطل غيابه. نعم، إيش الآية؟ فمكث غير بعيد. نعم، تمت يذكرون أن سليمان عليه السلام احتاج للهدهد لأنه كان عنده الهدهد قدرة على معرفة الماء تحت الأرض، والشيخ اعترض على ذلك، ما نستطيع نجزم بالتكذيب مع أن الشيخ قال العقل يدل على بطلان هذا العقل، أن الهدهد لا يرى تحت الأرض. وكذلك النقل قال النقل أن سليمان عنده الجن عنده كذا من الجنود يستطيع له يخرجون له قضايا الأرض، فكيف يحتاج لهدهد؟ لا، ما دام سليمان عنده خيول ذات أجنحة فما يمنع أن يكون عنده هدهد، عنده هذه المقدرة، فما نرد رد جاد. لكن كما قال الشيخ أن سليمان إنما فقده لأي سبب من الأسباب، كان يتفقد جنوده ومن غاب منهم عاقبه حتى تهدد، لكن سليمان عليه السلام من عدله أنه ما قال لو عاقبنا لا، إن أتى بعذر مقبول كان به، إن لم يأتي إما عذاب أو قتل. يدلك هذا أن سليمان عليه السلام رب العزة وسع له في عقوبة من شاء بما شاء، حتى أوصل الغياب أوصله أنه يستطيع أن يقتل الغائب منهم وهكذا. نعم، إيش الآية؟ لا لا لا الشياطين لا لا لا لا في العقوبة، ومن يزغ منهم أنا أريد أن ندخه من عذاب السعير. نعم، تبت فمكث غير بعيد فقال أخبر عن الحرقي وجئت بنبأ يقين، يعني دائما الأخبار مثل هذه ما تحتمل، إن جاءكم فاسق بنبأ أنت تبينوا، لا أنا متيقن أنهم قوم يعبدون الشمس. نعم، تمام. إني وجدت ما أملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. كرسي ملكها عظيم، الله أعلم سعته. نعم، تم لما أقول نعم يعني تم. نعم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لأن من يرى أنه على الحق لا مطمع لهدايته إلا أن يشاء الله عز وجل، فهم لا يهتدون لأنهم يظنون أنهم على الحق. نعم. ألا يسجدوا إلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالخبأ السماوات الأمطار والأرض النبات، وكذلك يعلم ما في صدوركم. نعم، كم الله لا إله إلا الله العظيم. أعظم من عرشها ولا مقارنة بين عرشها وعرش رب العزة. نعم، سجد. ما ورد عنها بلقيس قال بعض المحققين لا يصح، لا يصح شيء أن اسمها بلقيس، لا يصح شيء. نعم، سبع ملكة سبع، ملكة سبع. نعم. قال سبع وقرى صدق عن كل مسرين الزائدين. اذهب بكتابي هذا فأمر إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فكلام سليمان عليه السلام غاية في الوجازة والبيان التام ومع وضوح المقصد، نهاهم عن العلو ونهاهم عن البقاء على حالهم من الكفر وأمرهم بالانقياد لأمره طاعة لله وأن يأتوا إليه في حال أنهم أسلموا لله. هو قال الشيخ فيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب كذلك تقديم الاسم في أول عنوان الكتاب من سليمان من فلان، وهي من حزمها وعقلها أن جمعت كبار مملكتها امرأة عاقلة. نعم تمام. قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد وجدوا إليه أنظري ماذا تفعلين. يعني نحن نستطيع الدفاع والأمر في الأخير لك. نعم إيش قالت هي؟ أعقل منهم لم تذكر قوية. نعم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فتتوها وجعلوا عدة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه المرأة بألف رجل، يقولون هذه المرأة بألف رجل عقلها يزن ألف رجل. نعم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يخبر المرسلون. لا تلطف لأن تاريخ الملوك معروف أنه إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. نعم فلما جاء سليمان قال الناس أتقوا الله تجدونني مالي فما آتاني الله خير مما آتاكم. لا أنا نريد إيه باقي كم صفحة؟ إيه تمام يلا. فلما جاء سليمان قال تجدونني مالي فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أهل الدنيا أنتم تفرحون بمثل هدايا هذه الهدايا، أما أنا رب العزة فتح علي من الملك العظيم. نعم ومقصود الدعوة لله ودحض الشرك. نعم فأرسلوا برسالة شفوية لما رأى من عقله وأنه سيبلغ واستأمنه على ذلك. نعم قال يا أيها الملأ ولا يبعد أن هذا الرسول الذي جاء من طرفها بالهدايا رأى ملك سليمان فربما أخبرها أن لا طاقة لنا في قتال سليمان فهيئت قومها للارتحال لمقابلة سليمان. نعم والخضوع له. نعم قال العفريت المارد القوي لما طلب سليمان عليه السلام أحد يأتي بعرشها من أجل أن يريها مدى القوة التي أعطاها الله عز وجل إياها. نعم أول حاجة العفريت، الثاني من؟ أيوة قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن ما يسر لنفسه وما تقرب منا به غني كريم. فالاول تقوم المقامه مقام الحكم، اطول مجلس للحكم ما يعني الضحى من طلوع الشمس الى الزوال، هذا مجلس حكم. الاخر لا، اوتي العلم قيل اوتي اسم الله الاعظم اذا دعا رب العزه استجاب، قيل اسمه ايش قال الشيخ اسمه قاصر، وقيل سليمان نفسه دعا الله عز وجل فرب العزه استجاب، فبطرفه بصر فقط جاء العرش هذا العظيم. نعم. يريد أن يرى عقلها وفطنتها. نعم. فلما جاء إلى عقل قال تأنه فهي فعلا فطنة لم تنكره لأنه يشبه عرشها، ولم تقل هو لأنه منكر كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة وكنا مسلمين. ويحتمل أن الملكة نفسها تقول أوتينا العلم بعظم ملك سليمان. نعم. يعني عندها فطنة وذكاء، ولكن العقائد الباطلة تعمي، ايش قال تعمي الشيخ؟ تعمي البصيرة، تذهب البصيرة، بصيرة القلب. نعم، العقائد الباطلة تذهب البصيرة. الآن هؤلاء الدواعش بصائرهم معمية. نعم. فإذا لا تطلق فلما رأت حسبت حجة وكشفت عن ساقيها قال إنه ضخم ممطر من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. خلي الصرح ومرة تدخل على سليمان عليه السلام وهي فطنة، لما دعيت وأمرت بالإدخال لم يقع في قلبها أن يراد بها الضرر، مع أن الآن مثل الماء ويخاف الشخص من الماء، لذا دخلت والتزمت لكن رفعت عن ساقيها لكي لا تتبلل ملابسها بالماء، لكن أخبرت أن هذا صرح مؤش ممرد من قوارير زجاج، كأن الذي تحته ماء فعلمت أنها داخل على ملك عظيم، وهذا الزجاج ربما غير مشتهر عندهم، ما يكون قد يكون يبلغ فيه إلا عرش سليمان عليه السلام في ذاك الوقت. إيش من الزجاج في ذاك الوقت يبشى عليه؟ الله أعلم، ما يكون إلا عن سليمان. نعم. ولقد أرسلنا استسلمت طبعا لسليمان وآمنت ووجهت وجهها لربها. والناس يذكرون هنا قصص كثيرة، يقولون أراد سليمان يرى هل فيها شعر ولا ما فيها شعر، لما وأشياء قصص ما نحتاجها، نبقى ما ثبت في الصحيح فقط. نعم. قال يا قوم لم تستعملون الخير قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تبادرون فعل السيئات ولا عندكم اهتمام بفعل الحسنات. نعم. بذنوبكم طائركم بسبب ذنوبكم شلون وانتم تفتنون بالسراء والضراء، فتنة. نعم. وزعم الذين استعدوا لمعاداة صالح. نعم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم أنا عندي لنبيتنه أهله فلنفتننهم. خطأ. فلنقتلنهم. ايش عندكم؟ قبل لا لنأتينهم ليلا هو واهله فلنقتلنهم. انا عندي فلنفتننهم خطأ. عندكم فلنقتلنهم؟ اي نعم لنقتلنهم صواب. ايوه تمام. أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب. نعم. الفعل الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر تستقبحها الشرائع وأنتم تبصرون تعلمون قبحه. نعم. أئنك لتأتون بشاجرة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. قراءة طيبة.